سامحوا وآخرون جودوا لمن شغل عن كسبه فاختير هذا واقبل من يتساهل في السماع والأذى كنوم أو كترك أصله الردى وقابل التلقين والذي كثر شذوذه أو سهوه حيث أثر من حفظه قال جماعة كبر ومن يعرف وهمه ثم أصر يرد كل ما روى وصيدا بأن يبين عالم وعالدا وأعرضوا في هذه الأزمان عن اعتبار هذه المعاني لعسرها ما كون ذا المراد صار بقى سلسلة الإثنان فليعتبر تكليفه والستر وما روى أثبات ثبت بروء وليروي من موافق لأصل شيوخه فذاك ضبط الأمل. مراتب التعديل والتجريح. وأرفع الألفاظ في التعديل ما جاء فيه أفعل التفضيل كأوثق الناس وما أشبهها أو نحوه نحو إليه المنتهى ثم الذي كرر مما يفرد بعد بلفظ أو بمعنى مورد يليه ثبت متقن أو ثيقه أو حافظ أو ضابط أو حجة ثم صدوق أو فمأمون ولا بأس به كذا خيار وثلا محل الصرق رووا عنه وثق شيخ مكررين أو فردا فقط وجيد الحديث أو يقارب حسانه صريحه مقارب ومنه من يوما بمدع أو يضم إلى صدوق سوء حفظ أو وغم يليه مع مشيئة أو دوب أن لا بأس به سويلح مغلول عن وأسوأ التجريح ما قد وصف بكاذب والوضع كيف صرف ثم بذين اتهم فيه نظر وساقط وغالب لا يعتبر وذاهب وساكت عنه ترك وليس بالثقات بعده سلك ألقوا حديثه ضعيف جدا ارمي به واهم بمرة ردا ليس بشيء ثم لا يحتج به كمنكر الحنيف أو مضطرب وإن ضعيف ضعف يليه ضعيف أو ضعف مقال فيه ينكر ويعرف فيه خلف طعن تكلم سيء حفظ لين ليس بحجة أو القوي بعمدة بذاك بالمرضي تحمل الحديث ومن بكفر أو صبا قد حامل أو فسقه ثم روى إن كاملا يقبله الجمهور والمشتهر لكن للحمل بل المعتبر تمييزه أن يفهم الخطاب قد ضابط ورده الجواب وما رووا عن أحمد بن حنبل ونجل هارون على ذا نزل وغالبا يحصل إن خمس غضب فحده الجل بها ثم استقر وكتبه وضبطه حيث استعد وإن يقدم قبله الفقهاء أقسام التحمل على وجوه من يريد حملا سماع لفظ الشيخ أملا أملا من حفظ أو من كتب ولو وراء ستر إذا عرفته أو أخبر معتمد ورد هذا شعبه ثم سمعت في الأداء أشبه وبعده التحديث فالإخبار ثم أنباءنا نباءنا وبعده قال لنا وجود

يعدلوا عن كل شيخ آثر ويجعلوا أرجاحهم مقدما وحذري وعاليا قصير مسم اختري ثم أبن علوه وصحته وضبطه ومشكلا وعلته واجتنب المشكل كالصفات ورخصا مع المشاجرات والزهد مع مكارم الأخلاق أولى في إملاء بالاتفاق واختمه بالإنشاز والنوادر ومتقن خراجه للقاصر أو حافظ بما يهم يشغل وقابل الإملاء حين يكمل. مسألة وذا الحديث وصف فاقتص بحافظ كذا الخطيب نصا وهو الذي إليه التصحيح يرجع والتعديل والتجريح أن يحفظ السنة ما صحا وما يجري الأسانيد وما قد وهما فيه الرواة زائدا أو مدرجا وما به الإعلام فيها نهجا يدري اصطلاح القوم والتميز بين مراتب الرجال ميزا بثقة والضعف والطباق كذا الخطيب حد للإطلاق وصرح المزي أن يكون ما يفوته أقل مما علم ودونه محدث أن تبصر من ذاك يحمل ملا مستكثرا ومن على سماعه المجرد مقتصر لا علم بالمسند وبأمير المؤمنين لقبوا ذوي الحديث قيد من لا منقب. آداب طالب الحديث وصحح النيات ثم استعمل مكارم الأخلاق ثم حصل من أهل مصر كالعلي فالعلي ثم البلاد ارحل ولا تسهل بالحمل وعمل بالذي ترويه والشيخ فجل لا تطل عليه ولا يعوقا كالحياء عن طالب والكبر وابذل ما تفاد واكتبي للعالي والنازل للاستبصار لكثرة الشيوخ لافتقار ومن يفرك العلم لا تؤخري بل خذ ومهما تروي عنه فانظري فقد رووا إذا كتبت قمشي ثم إذا رويته ففتشي وتمم الكتاب في السماء وإن يكن للانتخاب داعي فلينتخب عليه ومن فرد وقاصر أعانه من استعد وعلموا في الأصل للمقابلة أو لذهاب فرعه فعادلة وسامعوا الحديث باقتصار عن فهمه كمثل الحمار فليتعرض ضعفه وصحته وفقهه ونحوه ولغته وما به من مشكل وأسمى رجاله وما حواه علما واقرأ كتابا تدري منه الاصطلاح كهذه وأصلها وابن الصلاح وقدم الصحاح ثم السنن ثم المسانيد وما لا يؤتنى واحفظه متقنا وذاكر ورأوا جواز كتم عن خلاف الأهل أو من ينكر الصواب إن يذكر

ألف ألف وأول الجميع للصحابة هو البخاري وفي الإصابة أكثر من جمع وتحليل وقد لقصته مجلدا فليستفد وهم طباق قيل خمس وذكر عشر مع اثنين وزائد فالأولون أسلموا بمكة يليهم أصحاب دار الندوة ثم المهاجرون للحبشة ثم اثنتان سب إلى العقبة فأول المهاجرين لقبى فأهل بدر ويلي من غضبا من بعدها فبيعة الرضوان ثم بعد صلح وبعدهم مسلمة الفتح فصبيان رأوا والأفضل الصديق إجماعا حكوا وعومه بعد وعثمان يلي وبعده أو قبل قولان علي فسائر العشرات فالبدرية فأوحد فالبيعة الزكية والسابقون لهم مزية قيل أهل البيعة المرضية وقيل أهل القبلتين أو هم بدرية أو قبل فتح أسلموا واختالفوا أولهم إسلاما وقد رأوا جمعهم انتظاما أول من أسلم في الرجال صديقهم وزيد في الموالي وفي النساء خديجة وبالصغر علي والرقي بلال اشتغر وأفضل الأزواج بالتحقيق خديجة مع ابنة الصديق وفيهما ثالثها الوقف وفي عائشة وابناته الخلف قفي يليهما حصات فالبواقي وآخر الصحاب باتفاق موتا أبو الطفيل وهو آخر بمكة وقيل في غجابه بطيبة السائب أو سهل أنس ببصرة وابن أبي أو فاحب بكوفة وقيل عمرو أو أبو جحيفة والشام فيها صوب الباهلي أو ابن بسر ولدا مصر بن جلف وابن لك وعيبدا والحبر بالطائف والجعدي بأصبغان وقضى الفندي العرس في جزيرة ببرقة رويفع الهرماس اليمامة وقوبض الفضل بسمر قندا وفي سجستان الأخير العدا النووي مع عرف من شاهدا بدرا مع الوليد إلا مرفدا والباغوي زاد أن معنا وآبه وجده بالمعنى وأربع توالدوا صحابة حريفة المولى أبو قحافة وما سوى الصديق ممن هاجر من والداه أسلم قد أوثرا وليس في صحابة أسن من صديقهم مع سهيل فاستبن أجمالهم تحية الجميل جاء على صورته جبريل معرفة التابعين وأتباعهم ومن مفاد علم ذا والأول معرفة المرسال والمتصل والتابعون طابقات عشرة مع خمسة أولهم ذو العشرة وذاك قيس ما له نظير وعد عند حاكم كثير وآخر الطباق لا خيانة وسائب كذا صديق زيد واقسي وخيرهم أويس لما الأفضل فابن المسيب وكان العامل على كلام الفقهاء السبعة هذا عبيد الله سالم عروة خريجة وابن يسار قاسم أوفى أبو سلامة عن سالم ومن كسيرنا وأم الدرداء خير النساء معرفة وزهدا ومنهم المقضرمون مدركوا نبوة وما رأى مشترك يليهم المولود في حياته وما رأوه عد من ضواته ومنهم من عد في الأتباع صحابة لغالق أو داعي والعكس وهما واتباع قل يعد كتابع الأتباع إن حمل ورد ومعمر أول من منهم قضى وقالت آخرهم موتا مضى رواية الأكابر عن الأصاغر والصحابة عن التابعين وقد روى الكبار عن صغار في السن أو في العلم والمقدار أو فيهما وعلم ذا أفاد ألا يظن قلبه الإسناد ومنه أخذ الصحب عن أتباع وتابع عن تابع الأتباع كالبحر عن كعب وكالزهري عن مالك ويحيى رواية الصحابة عن التابعين عن الصحابة وما روى الصحب عن الأتباع عن صحابة فهو ظريف للفطن ألاف فيه الحافظ الخطيب ومنكر الوجود لا يصيب كسائل عن ابن عبد عن عمر ونحو ذا قد جاء عشرون أثر رواية الأقران وواقعت رواية الأقران وعلمها يقصاد للبيان ألا يظن الزيد بالإسناد أو إبدال عن الواو والحدار أو إياك في الإسناد قد تقارب والسن دائما وقيل غالبا وفي الصحاب أربع في سندي وخمسة وبعدها لم يوزد فإن روى كل من القرنين عن صاحبه فهو مدبد حسن فمنه في الصحب روى الصديق عن عمر ثم روى الفاروق وفي اتباع عن عطاء الزهري وعكسه ومنه بعد فدري فثارة رويه ما متاحد والشيخ أو أحدهما ما يتاحد ومنه في المدبج المقلوب مستاويا مثاله عجيب مالك عن سفيان عن عبد الملك وذا عن الثوري عن مالك سلك الإخوة والأخوات ومسلم والناس إذ صنفا في إخوة وقد رأوا أن يعرفا كي لا يرى عند اشتراك في اسم لب غير أخ أخا وما له انتسب أرباع إخوة رووا في سندي أولاد سيرنا بفرد مسندي وإخوة من الصحاب بدرا قد شاهدوها سبع لابن عثرا وتسعة مهاجرون هم بنو حريف السمي كل محسن رواية الآباء عن الأبناء وعكسه وألف الخطيب في بآثر عن ابنه كوائل

أشقاه أسيد بالضم وبالتصغير أبناء بالجدعاء والحضير وأخنس أحيحة وثعلبة وابني أبي إياس فيما غذبه ورافع سعيدة وزافر كعب ويضوع زهير عامل ثم أبو عقبة معتمين وجد قيس صاحب تميم واجني أبا أسيد الفزاي وابن علي وثابت البخاري ثم ابن عيسى وهو فرد آمنه وغيره أمية أو آمنة محمد بن آتش الصنعاني بالتاء والشين بلا تواني أثواب نجل عتبة والأزهر ووالد الحارث ثم اقتصري وآب وعلية ومعشري أذينة حماد براء اذكري إلى بخارى نسبة البخاري ومن من الأنصار فالنجاري وليس في الصحب ولا الأتباع من ينسب الأول بالإجماع وليد رافع وفضل كبر خديج أهمل غير ذا وصغر حراش ابن مالك كوالد ربعي اهمله بغير زائد كل قريشي حزام وهو جم وما في الأنصار حرام من علم أهمل ليس غير الحضير أبو أسيد غيره خضير عيسى ومسلم هما حناق وإن تشا خباق لو خياق وصف أبا الطيب بالجرير ابن سليمان وبالحرير وليس في الرواة بالأمال وصفا سوى هارون بالحمال القدري محمد بن الحسن ومن عداه فضل من وسكني علي النبي ولد فؤادي وابن أبي فؤاد الإياد الدابري إسحاق والدرير نحوزهم وغيره زرند بالفتح روح سالف وواهم من قالهم روح ابن القاسم ابن الزبير صاحب ونجده بالفتح والكوفي أيضا مثله السفر بالسكون في الأسماء والفتح في الكنى بلا انفراء عمرو وعبد الله نجل سالمة بالكسر مع قبيلة مكرمة والخلف في وليد عبد الخالق والسلمي للقبيل وافق فتحا ومن يكسره لا يعول ثم سلام كله مثقلوا إلا أبا الحبر مع البيكند بالخلف وابن أخته مع جدي أبي علي والناس في والسجد وابني أبي الحقيق ذي التهمد وابني محمد بن ناهض وفي سلام ابن مشكم خلف قفي سلامة مولاة بنت عابر وجد كوفي قديم آثر شيرين نسوة وجد ثاني محمد بن أحمد الزجاني السامري شيخ نجن حنبلي ومن عداه فافتحا وثقلي والسره بيبنا عمارة فقد وعسل وابن ذكوان انفرد بالبصرة العيشي والعنسي بالشام والكفاتق العبسي بالنون والإعجام كل ظنم إلا أبا علي بن عثمان القمير بنت عمرو لا تصغري وفي خزاعة كنيز كبري ونجل مرزوق رأوه سوه وابنو يدين واسوانا مسوه كل مسيب فبالفتح سوى أبي سعيد فلوجهين حوى أبو عبيدة بضم أجمع زيد بن أقزم سواه يمنع وليس في الرواة من حضين إلا أبو ستان عن يقين وللقبيل نسبة الهمدان وبلد أعجم بلا إسكان في القدماء ذاك ظالم وذا في الآخرين فهو أصل يحتذى ومن هنا قصى صحيح الجعف لكل ما يأتي به موفى أخياه جد مكرز والأقلح كنيات جد عاصم قد لقح وكل ما فيه فقل يساو إلا أبا محمد بشاو المازني وابن سعيد الحضرمي وابن عبيد الله بسر فاعلمي وابن يسار وابن كعب كل بشير وقل يسير بابن عمرو او حسين ابو بصير الثاقفي مكبر وابن ابي الاشعاب نون مصغر يحيى وبشر وابن صباح برى بزار والنصري بالنون يرى ماليك عبد واحد تميلا كنيات يحيى غير نميلا اسم ابي الهيثم تيهان اسم أبي صالح النبغان محمد بن الصلف توزين مسيب بالغير تغلبي أبو حريز وابن عثمان يرى بالحاء والزاي وغيره برى يحياه وابن بشر الحرير وغيره بالضمة الجرير جارية جمن أبو يزيد وابن قدامة أبو أسيد حيان باليائس وابن منقذ وابن هلال فافتحا ووحد أبناء عطية وموسى العارقة بالكسر والتوحيد فيما حقق أبا حصين الآسدي كبر ثم رزيق بن حكيم صغر حيات بي ابنه جبير محمد بن قازم الضرير ابن حذافة قنيس فاقدي قبيل شيخ مالك وابن علي وكنية لابن الزبير الجورشي يونس والنضر فلا تفتش ثم عبيد الله فالخراز بالراء بدءا غيره قزاز بنت معوذ وبنت النضر أبيع وابن حكيم فدر رزيق بالراء أولا رباح وليد زيد وعطاء الصاح محمد يكنى أبا الرجال وعقبة يكنى أبا الرحال سريج ابن يونس والنعمان واكني أبا أحمد وابن حيان سليم بالتكبير والسينان فضل ومن عداه فالشيبان محمد عباد والناجي وعبد الأعلى كلهم سمي صبيح والد ربيع فافتحا واضمم أبا لمسلم أبي الضحى عياش للرقام والحمصي أبا كذاك المقرئ الكوفي وافتح عبادة أبا محمد وابمم أبا قيس عبادا ترشدي وفاتحوا بجالة ابن عبده كذا عبيدة ابن عمرو قيده والد عامر كذا وابن حميد وكل ما فيه مصغر عبيد وولد القاسم فهو عبثر وابن سوائل السدوسي عنبر عيينة وليد ذي المقدار سفيان وابن حصن البزار عتاب بت بن بشير الجازري عقيل بالضمي فراوي الزهري ابن سنان العاوقي أفرزي قريب منه وابن عبد شددي أبو عبيد الله فهو محرز صفوان أما المدلجي مجزز والين عبد الله قل مغفل منفرد ومن سواه معقل معمر يشدد ابن يحيى ومنية بالياء أم يعلى ابن شرحبيل فقل زين بالزاي لكن غيره هذين نجل أبي مرداة قل بريد وابن البرد غير ذا يزين هذا جميع ما حوى البخاري قبطه ضبط حافظ ذكار في مسلم خلاف البزار وسالم النصري هم جبار هو ابن صخر وعدي بن الخيار جارية أبو العلا بالجين سار أهل أبا بصرات الغفار كذا اسمه حمين مع إصرار صغر حكيما ابن عبد الله ثم عبيدة بن الحضرمي لا تظن وافتح أبا عمير ابن عبده وابن البريد هاشم فأفردا واضمم عقيلا في القبيل مع أبي يحيى الخزاعي كما كنت صبي عياش بالياء ابن عمرو العامري مع نقطه وهكذا ابن الحميري رياح بالياء أبو زياد وكنية له بلا تردان وكل ما في بين والموطى فهو الحرامي براء ضبطا إلا الذي أبني معا أبي يسر في مسلم فإن فيه الخلف قط وحبت بيدا ما عن ابن الصلت وواقد بالقاف فيها يأتي بالياء الأيليوث وشيبانا لكنه بناسب ما بانا ولم يجد موطا إن تفطني سوى بضم بسر لابن محجني المتفق والمفترق وعنا بما لفظا وخطي يتفق لكن مسمياته قد تفترق لا سيما إن يوجد في عصري واشتركا شيخا وراوي فدري فزارتي يتفق اسما وأبا أو مع جد أو كنا وناسبا كآنس بن مالك خمس بان وأحمد بن جعفر بن حمدان ثم أبي عمران الجوني اثنين بصري وبغدادي أو باسمه واسم أب والنسب أو كنية كعكسه واسم أبي نحو محمد بن عبد الله من قبيلة الأنصار أربع سكن كذا أبو بكر بن عياش وضم ابن أبي صالح صالحا تعم وتارة باسم فقط ثم اسمه حماد لابن زيد وابن سالمة فإن أتى عن حوض مهملا أو عالم فهو ابن زيد جعلا أو هدبة أو السبو ذكي أو حجة الحجاج نوع الثان فالثاني رأوا وحيثما أطلق عبد الله في طيبات فابن عمر وإن يفي بمكة فابن الزبير أو جرى بكوفة فهو ابن مسعود يرى والبصرة البحر وعند مصر والشام من لا أطلق ابن عمري وعن أبي حمزة يروي شعبة عن ابن عباس بزال عدة إلا أبا جمرة فهو برا وهو الذي يطلق يدعى نصرا ومنهما في ناسب كالآمل والحنفي مختلف المحل وعدد بهذا النوع ما يتاحد فيه الرجال والنساء وعدد قسمين ما يشتركان إثما بنت عميس بن رئاب أثما والثاني باسم وكذا باسم أبي كهند ابن وابنة المغلب المتشابه بالمتشابه الخطيب ألف وهو من النوعين قد تألف يتفق في الاسم والأب اختلف أو عكسه أو نحو ذاك فاتصف كابن بشير وبشير سميا أيوب حيان حنان عوزيا كذا شريح ولد النعمان مع سريج ولد النعمان وكأبي عمرو هو الشيبان مع أبي عمرو هو السيبان وكمحمد بن عبد الله المقرم المقرم المضان وكأبي الرجال الأنصار مع أبي الرحال الأنصار المشتبه المقلوب ألف في المشتبه المقلوب رفعا عن الإلباس في القلوب كابن الوليد مسلم لبس شديد على البخاري بابن مسلم الوليد من نسب إلى غير أبيه ودر الذي لغير أب ينتسب خوف تعدد إذا له نسب كابني حمامة لأم وابني منية جدة وللتبني مقداد ابن الأسود ابن الجارية جد وفي ذلك كتب وافية المنسوبون إلى خلاف الظاهر ونسب البدنية والقوزية لكونه جوار والتيمية كذلك الحذاء للجلاس ومقسم المولى بني عباس المبهمات وألفوا في مبهمات الأسماء لكي تحيط النفس منها علما كرجل وامرأة وابن وعم خال أخ زوج وأشباه وأم معرفة الثقات والضعفاء معرفة الثقات والمضعف أجل أنواع الحديث فاعرفي به الصحيح والسقيم وارجعي لكتب تضع فيها واتبعي وجوز الجرح لصون الملة واحذر من الجرح لأجل علة واردد كلام بعض أهل العصر في بعضهم عن ابن عبد البر وربما هدى كلام الجارح إن لم يكن ذاك بأمر واضح الذهبي ما اجتمعت مالي على توثيق مجروح وجرح من على وتعرف الثقات بالتنصيص من راو وذكر في مؤلف سكن أفرد للثقات أو تقريه ملتزم الصحة في التخريج معرفة من خلق من الثقات

أربعين قد مضى أحمد والجعفي عام ستة من بعد خمسين وبعد خمسة مسلم وابن ماجه من بعد سبعين في ثلاثة بحج وبعد في الخمس أبو داود والترمذي في التسع قلنا الحود والنسائي بعد ثلاثمائة أعمى ثلاث ثم بعد خمسة الدارقطني وثمانين نعي خميس قرن خامس ابن البجيع عبد الغنين تسعة وقد قضى أبو نعيم ثلاثين رضا وللثمان البيهقي لخمسة من بعد خمسين مع الفسالة يوسف والخطيب ذو المدية هذا تمام نومي الألفية نظمتها في خمسة الأيام بقدرة المهيمن العلام قتمت يوم الخميس العاشر يا صاحي من شهر ربيع الآخر من عام إحدى وثمانين الذي بعد ثمانمائة للهجرة نظم بديع الوصف سهل حلو ليس به تعقد أو حشو فعما بغاد الحفظ والتفهيم وقصها بالفضل والتقديم وأحمد الله على الإكمال معتصما به بكل حال مصليا على نبي قد أتم مكارم الأخلاق والرسل ختم.